بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال: ما دام قاعدة الفراغ والتجاوز واحدة وهي شاملة للفراغ من الكل وتجاوز الجزء بل وجزء الجزء، لماذا استثني الوضوء؟ وعلى القول المشهور والغسل والتيمم، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أم بدلا عن الغسل، لماذا قالوا أن الشك في الطهارات الثلاث أو أفعال الطهارات الثلاث الشك فيها بعد الفراغ لا يعتنى به، أما الشك فيها عند التجاوز فيعتنى به ولا بد من العودة والاتيان بالفعل المشكوك؟ ما الفرق؟ تجاوز الجزء في الصلاة، تجاوز القيام إلى الركوع أو الركوع إلى القيام أو ما إلى ذلك، تجاوز لشيء، أليس كذلك؟ تجاوز لشيء ودخول في غيره، أليس كذلك؟ وأيضا تجاوز الوجه والدخول في اليد اليمنى يعد تجاوز لشيء ودخول في غيره أيضا، فلماذا جرت قاعدة التجاوز؟ الكلام عن التجاوز ليس عن الفراغ، الفراغ تجري في كليهما وفي غيرهما، لكن عن التجاوز لماذا جرت قاعدة التجاوز في الصلاة وفي غير الصلاة على القول بالتعميم ولم تجري في الطهارات الثلاث؟ ليش؟ قالوا في الحقيقة روايات عندنا في المقام. الشيخ الأنصاري يقول روايات عجيبة، أشكل عليه الشيخ ناصر مكارم، قال عجز من الشيخ الأنصاري أنه يدعي وجود روايات عديدة مع أنه لا وجود إلا لرواية واحدة صريحة، أما الروايات الأخرى فيمكن القول بعدم دلالتها على المطلوب. ما هذه الروايات التي فرقت في المقام؟ لاحظ، قال رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه أو فرغت منه وصرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. شوفني تقول واضح التفريق، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه لا شيء عليك فيه، أما هناك لا، إذا كنت قاعدا قاعد تتوضأ على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى، شوف هذه العبارة، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. معناها مو بس في الغسل حتى في المسح، لو أنت بعدك جاي تسوق جاي بتهم بتمسح رجلك اليمنى او اليسرى فشككت أنك غسلت وجهك أم لا. افترض أن إنسان غسل وجهه، غسل إيده اليمنى، غسل إيده اليسرى، المفروض أنه غسل وجهه، غسل إيده اليمنى، غسل إيده اليسرى، جاء بمسح رأسه، مسح رأسه، شاف أنه إيده ما فيها بلل زايد، بيأخذ من وجهه، حط إيده بوجهه، شاف كله ناشف، بالذات إذا كان في الجو حار، شاف كله ناشف، فشك أنه غسل وجهه أم لا، وإلا ليش كل هذا المشي، كل ليش هالجفاف ده؟ كمان ما غسل وجهه. فإذا استحكم الشك يجب عليه أن يعود مرة أخرى ويغسل وجهه من الوضوء، الوجه من اليد من اليسرى وهكذا. واضح من هذا عليه، أليس كذلك؟ طيب، قال وهذه الرواية صريحة في وجوب الاحتمام بالشك، ما علينا من التعليق هو هذا. رواية أخرى، رواية بكير ابن أعين قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يقول هذا الرواية تدلل على المطلوب، بعضهم جاء بها كدليل، هو قال ويؤيده مؤيدة، أما ليس دليلا على المقام. يعني لو قلنا نحن هذه الرواية ما وصلنا لهذا الحال. قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، لاحظ بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. لاحظ وش قال، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، معناها أنه إذا كان يتوضأ ما زال على ذكران، فإذا شك في أنه لم يغسل وجهه هو أذكر، فبالتالي لم يغسل وجهه، أليس كذلك؟ يقول فإنها ظاهرة في أنه حال الوضوء أذكر، فبمقتضى أذكريته يجب عليه الاعتناء بشكه ما دام مشتغلا به، ولكن في دلالتها تأمل، لأنها ليش في دلالتها تأمل، ما دام هو أذكر حين يتوضأ معناها أنه لا يعتني بشكه ما دام هو يتوضأ، هذا مفاد الرواية الذي فهمه بعضهم. يقول هذا من محل تأمل هذا الفهم، فبالتالي لا يعتنى بالشك ما دام الإنسان يتوضأ، ما هل تأمل ليه؟ يقول لأنها ناظرة إلى صورة الشك في بعض أجزاء الوضوء بعد انتقاله إلى جزء آخر. لاحظوا؟ يقول هذا نفهم منها الرواية أساسا أنها معارضة للرواية السابقة. يقول لأنه واضح منها الرواية أنه لو توضأ، لو غسل وجهه وغسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى وهم بمسح الرأس فشكته، يقول لك شكه ليس بشيء. هذا نفهم من الرواية. يقول ليش؟ لأنه أذكر حين غسل وجهه، لأنه حين غسل وجهه أذكر منه حين يمسح رأسه. هذا هو اللي احنا نسمع الرواية، فهي ناظرة إلى الخروج، إلى تجاوز الجزء وليس الفراغ من الوضوء كاملة. يقول هذا اللي احنا نفهم الرواية، ولهذا أقول هذه الرواية يمكن نقول هي مؤيدة وليست تامة الدلالة في المقام، ما يمكن اعتبارها دليل. أي رواية ثانية؟ ولهذا قال معتمدنا على الرواية الأولى وليس الثانية ولا الثالثة. شو الثالثة؟ قال إذا كتبت في شيء من الوضوء، لاحظوها مرة سبق أن بحثنا هذه، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، وش قلنا احنا سابقا؟ فليس شكك بشيء، ودخلت في غيره، إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره، قالوا هذه غيره شنو هي معناها؟ غيره عائد على شنو؟ على الوضوء، يعني دخلت في غير الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، يعني دخلت في الصلاة، معناها شنو صار؟ معناها دلالة على ماذا؟ ها؟ مشايخنا؟ على الفراغ، مو على الاستثناء. معناها أنها تدل على الفراغ ولا تدل على التجاوز. يقول هذا. لكن أكو جمع فبناء على ذلك التجاوز عن الجزء في الوضوء يعتنى بالشك فيه. لكن أخو المكارم قال هذا مو واضح الكلام. لاحظ الرواية من شيخ أحمد بن قاسم قال إذا شككت في شيء من الوضوء، ما قال إذا شككت في الوضوء. لو قال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره فهمنا أنه غير الوضوء. أما إذا قال إذا شككت، لاحظ قد رواية مشاهدنا، إذا شككت في شيء من الوضوء يعني في جزء من الوضوء وقد دخلت في غيره، لاحظ الرواية ثلاث اتجاهات. لاحظ مشاهدنا يمكن أن تفسر بثلاث تفسيرات. التفسير الأول إذا شككت في شيء من الوضوء، في الوضوء كل شكيت فيه ودخلت في غيره، صح؟ دخلت في الصلاة، هذا حال. هو هذا الرأي ضعيف، هذا مثلا ما يقال به، بس هذا أقول أطرحك احتمال. احتمال الثاني مو شكيت في الوضوء كله، وإنما شكيت في شيء من الوضوء، كأن شكيت في خلق وجهك لو لا، ولكن بعد أن دخلت في الصلاة. هذا الاحتمال الثاني اللي متمسكين به الفقهاء. ليش مسكوا به؟ قالوا وجود مثل هذه الرواية الجرارة الأولية اللي تبين بأنه عند التجاوز لا يعتنى بالشك. أو عفوا يعتنى بالشك ويجب العودة. الرأي الثاني يقول لا، إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غير الشيء، الهاء عائدة على الشيء مو عائدة على الوضوء. أحسن. إذا شككت في شيء من الوضوء، شككت في وجه، في الوجه هذا هو الشيء، ودخلت في شيء آخر من الوضوء كغسل اليد، فشكك ليس بشيء. يقول أن أفهم من الرواية مو شكل ناصر المقارن، فدلالتها على عكس المطلوب أقوى من دلالتها على المطلوب، فصير هذه الحالة معارضة للرواية الأولى. ولكن ليش ما قلنا بالتعارف في المقام؟ لأن تلك أطرح من هذه، هذه يبقى في شك في المقام، أن هل الهاء في غيره تعود على الموضوع أو تعود على شيء؟ أكو إجماع في المقام مو واضح. فبالتالي تلك الرواية صريحة، فتلك الرواية هي الحاكمة والمقدمة، لأن التعارف مو مستحكم في المقام. ولهذا هم غالبا ما بحثوا هذه الرواية على أنها معارضة، بل قالوا أن تلك الرواية حاكمة على هذه الرواية ومفسرة لها. معنى غيره هنا غير الوضوء وليس غير الشيء. لذلك قال ناصر مكارم في حقيقة الأمر لا دلال لا رواية، لا نص لدينا صريح إلا رواية زرارة في المقام لا أكثر. طيب هني الفقهاء بعد ما ذكروا هالمسألة، طبعا جاب عفوا هم أكو رواية أخرى أيضا كما أذكرها، رواية أخرى أيضا هم شكل فيها ناصر مكارم بعض جاب بها. قال ويمكن الاستدلال له أيضا برواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف الرواية مشاهدنا. قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي. ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي. شوف الرواية مشاهدنا. أغسل وجهي ثم أغسل يدي، راح لليد اليمنى. ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي. يعني شنو في الحقيقة؟ هو في اليد اليسرى بعض الرواية. أغسل وجهي وراح لليد اليسرى. إجا الشيطان قال يعني أنا شك، معناها آخر شك في أنه ما غسل وجهه ولا يده اليمنى، شو يسوي؟ قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد. إذا وجدت برد الماء على ذراعك، معناها إذا ما وجدت، إذا وجدت الماء فأمر على أنك توضأ، ما يحتاج يعني شكك مو صحيح، ما تشك مستحكم، معناها إذا ما وجدت برد الماء على ذراعك معناها عد، فلا تجاوز في المقام. أكو تجاوز ولكن هنا يعتنى بالشك في المقام. يقول هذا يمكن أن يفهم من الرواية فتدل أيضا على ما نحن فيه. ناقل مكانه قال هذا الكلام صحيح. ليه؟ أولا نشوف بالرواية، الرواية واضح منها أن هذا الرجل للإمام قال له، قال له في حالة استثنائية. شلون؟ لأن هذا عنوانه عنوان الوسوسة مو الشك العادي. يقول ويشككني الشيطان. الإمام سلام الله عليه يريد يقول له أن مثل هذه الشكوك الوسوسة لا تعتني بها، لأن هذا الرجل فعلا يتوبرت كثير الوسوسة. وإلا كيف إنسان سوى غاسل وجهه وروح لذراع عشت أنه غسل وجهه لما غسل وجهه؟ ويشككني الشيطان. الظاهر هذا يفهم من أنه دائما بهالشكل، دائما بهالشكل، هذه حالته. فمعنى أنه وسواسي. الإمام قال له لا تعتني بشكك، مع أنه تجاوز من فعل من أفعال الوضوء، أو تجاوز عن فعل من أفعال الوضوء، مع ذلك الإمام قال له لا تعتني بشكك إذا وجدت فردا ما إذ يقضي على حالة الوسوسة اللي عنده. فلا يستدل مثل هذه الرواية على ما نحن فيه. مو صحيح؟ أحسنتم. فإذا الرواية الأساس وهي كافية في المقام، وتقريبا إجماع في المقام على هذا الحكم، أنه في حال التجاوز، تجاوز الشسمة، التجاوز في الوضوء لا يعتنى به. يعني قاعدة التجاوز لا تجري في أفعال الوضوء. خب هذه الروايات كلها كلها تتكلم عن الوضوء. اشربت الغسل واشربت التيمم، سواء كان بدلا عن الغسل أو بدلا عن التيمم، قالوا الظاهر أكو مناط واحد في المقام، هكذا هو المشهور. بالذات التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء، غير التيمم اللي يكون بدلا عن الغسل، التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء تجري فيه نفس القاعدة نفس الطريقة. ليش؟ لوحدة المناط بينهما. ما تقوله من مبرر هنا قله هنا. ليش جرى في الوضوء ولم يجري في الصلاة؟ شنو السبب؟ أي مبرر بتقول لنا تقوله. لكن قال ناصر المكارم مع أنه مشهور أنه هذا الحكم يجري حتى في الغسل ويجري حتى في التيمم بديل عن الغسل، ولكن قال جريانه في الغسل محل إشكال، لأن الرواية تحدث أكو عندنا قاعدة عامة، واستثنت الرواية الوضوء ما استثنى شيء آخر، حتى احنا نروح نستثنى أيضا الغسل. ومع ذلك هذا هو رأي المشهور. لكن قال بعدين، قال أنه بهالطريقة من الروايات ما يمكن لنا التدليل على شمول هذا الحكم لسائر الطهارات غير الوضوء. نعم التيمم البديل عن الوضوء نعم، أما بالنسبة للغسل أو التيمم البديل عن الغسل يمكن أن يكون محل نظر، لكن يمكن أن يقال طبعا أن التيمم البديل عن الغسل لا فرق فيه مع التيمم البديل عن الوضوء، فليش تقول الناس غسلوا يمين؟ نعم يمكن أن تقول عن الغسل أن الوضوء شيء والغسل شيء آخر. ثم قال إلا أن نقول، هو ده الشيء يقول، يقول بأن الرواية ما تدلل على هذا الإطلاق صعب، إلا أن نقول. وهنا يجي الكلام، ليش هذا الفرق بين الوضوء وبين الصلاة؟ حتى نشوف الغسل كله بهالطريقة. ليه؟ شنو الفارق؟ شنو الفارق؟ لاحظوا اكو تحاليل قدامنا الفقهاء، اكو تحليل بهالشكل. فالرواية شو تقول؟ تجاوز. تقول إذا تجاوزت المحل، مو صحيح؟ يعني شهر قادم؟ تقول إذا تجاوزت المحل. عدلنا ولا؟ إذا تجاوزت فعلا ودخلت في فعل آخر تجدك كليفة بشيء. الوضوء ها حالة واحدة فعل واحد، فما دمت أنت فيه سواء كنت في غسل الوجه أو غسل اليد اليسرى أو مسح الرجل أنت لم تتجاوز، لأن هو فعل واحد الوضوء، على اعتبار أنه يراد منه الطهارة هو فعل واحد. هذا إشكال، هذا التحليل ذكر في المقام. أما الصلاة هي أفعال، ركوع غير السجود، السجود غير القيام، القيام غير القراءة، بهالشكل. فأفعال متفرقة يصدق فيها تجاوز، هذا لا يصدق فيه التجاوز. أجاب على هذا الكلام غير دقيق. صحيح، وإن أريد من الفعل خصوص الطهارة، ولكن الأفعال المحصلة للطهارة أفعال متغايرة ويصدق فيها عرفا، مو فقط الدقة العقلية، يصدق فيها عرفا تجاوز. غسل الوجه غير غسل اليد، غير غسل اليد اليسرى، وليس فعلا واحدا. هذا يقول هذا التحليل غير دقيق. طب شنو قال محق النايمين؟ ها المحق النايمين ذكر هذا اللي ذكرته انا، هذا هو رايي منه، هذا راي الشيخ العنصاري. المحق النايمين في يقول، يقول احنا قلنا سابقا، ذكروا في مبحث في قاعده في مقام ثبوت الذمه، حق النايمين يقول ليش ما يجري في التجاوز؟ يقول انه ما عندنا شيء اسمه قاعده التجاوز، لا تذكروا. يقول احنا عندنا شيء اسمه قاعده فراغ، والفراغ هو الفراغ من الكل. نعم الشارع المقدس نزل الجزء منزلة الكل في الصلاة، فلا تجري في الوضوء. يقول هذا نفهم منه أن الشارع المقدس ما نزل الجزء في الوضوء منزلة الكل، كل الوضوء، ولكنه نزل الجزء في الصلاة منزلة كل الصلاة. وانتهى. هذا رأي السابق ذكر به هنا، يقول لهذا الوضوء ولهذا قاعدة التجاوز ما تقول هنا، لما عدت انه قاعدة التجاوز انه قاعدة فراغ. فرد عليه ناصر مكارم قال نجيبك ما عجب ناصر، انه لا، عندنا فراغ وعندنا تجاوز، والقضية ليست من باب التنزيل، وانما هذا هم تجاوز يعتبر. القاعدة هي واحدة تجاوز وفراغ، لكنها تشمل فراغ من الكل وتجاوز الكل، لا أن الشارع نزل الجزء منزلة الكل، وليس عندنا إلا قاعدة فراغ. فنقول فرغنا من الجزء، متجاوز من الجزء. يقول لها هذه الأبرة الأسئلة. فإذا ناصر مكارم أشتل على الأول على رأي المحق النائني، وأشتل على رأي الشيخ الأنصاري. شنه الرأي يكون إذا جاب هو؟ وهذا يحتاج سؤال مشوف مكانه وقت هذا. يقول في الحقيقة احنا وش قلنا؟ لاحظوا مشاهدنا هذا، قال احنا قلنا هو حين يتوضأ أذكر منه. ليش جرت قاعدة الفراغ وليش جرت قاعدة التجاوز؟ لأنها قالت إذا دخل الصلاة أو خلص من الصلاة، ها؟ أو تجاوز جزءا في الصلاة أو ما إلى ذلك، هو أذكر، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب. ليش جرت القواعد هذه كلها؟ جرت في الصلاة وجرت الوضوء على الفراغ. ليش؟ لأنه المفروض تجاوز المحل وصارت ذاكريته السابقة أقوى من الآن، فتقدم الذاكرية السابقة على الشك اللاحق هذا، لأنه الآن ما يقدر يقول أنه أنا غسلت وجهي لو ما غسلت وجهي، ما يقدر يقول أن أنا توضيت لو ما توضيت، ما يقدر يقول بأنه أنا ركعت لو ما ركعت. سابقا مع أنه كان من عادته وأنه باني على الإتيان بهذا الفعل، هو أذكر من الآن، فالآن هو مجرد شاق متوهم أنه لم يأتي بالفعل، فيعتمد على ذاكرته السابقة. صحيح ولا؟ أما في تجاوز أجزاء الوضوء أو أفعال الوضوء ما يقال هو أذكار، لأنه بعد المتجاوز. صعب أن تقول مشايخنا سوى غاسل وجهه وانتقل إلى اليد اليمنى تقول هو أذكار حين يغسل وجهه منه حين يغسل يده، بعد ما ابتعد ما يقال هو أذكار، لتوه الآن ما هي إلا ثواني. فيقول إنما جرت في غير الوضوء لأنه لانطباق الأذكرية في المقام، لأن هناك فاصل زمني يخلي الإنسان بعد ذلك يمكن أن يغفل يمكن أن ينسى. أما الوضوء ما في فاصل زمني يخلي الإنسان ينسى أو يغفل ولا يكون أذكر، هو في الحقيقة ذاكريته واحدة حين يغسل وجهه وحين يغسل يده تقريبا، فلهذا لا تجري في الوضوء. فإذا كانت بهذا المعنى جرت في التيمم، لأنه أيضا إذا توضع على يده ما وجهه الذي يستحيله شك في مسح الوجه ما يقال هو أذكر لأن ما يفاصل زمني، يقول هذا يجري أيضا في التيمم البديل عن الغسل بل ويجري في الغسل أيضا إذا توضع سراسة ورقبته. ومنتقل للجانب الأيمن يقول بأن هذا كان ذاك الوقت أذكر من الآن لأن ما يفاصل زمني. يقول إذا قبلنا بهذا التحليل، لا بالتحليل الذي قدمه المحقق النائم بقوله أن ليس لدينا إلا قاعدة فراغ، ولا بالتحليل الذي قدمه الشيخ الأنصاري اللي يقول بأن هذا فعل واحد فلا يصح فيه التجاوز، إذا قبلنا بهذا التحليل قلنا بإمكانية ضم سائر الطهارات إلى الوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيها بهذه الطهارة الثلاثة على الطهارة الثلاثة. بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة ما في فاصل زمني كبير بين فصل الفاتحة في نهاية الفاتحة. أحسن. بل وأيضا أيضا على كلام عبد المقارن اللي قال في أجزاء الأجزاء تجري، بل غير لا نقول أجزاء الآية بين الآيات تجري. قال مالك يوم الدين إياك نعبد، وشك أنه قال مالك يوم الدين لولا يقول دخلت في غيره. الحين هذا يقال أنه حين قال إياك نعبد أذكر منه حين أقول إياك نعبد، هو حين قال مالك يوم الدين أذكر منه حين قال إياك نعبد. يقال بناء على هذا السلام لا يقال، لأنه هناك مسافة بين غسل الجانب الأيسر في الغسل ومن غسل الرأس والرقبة، المسافة هنا أطول من ماذا؟ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين بعد ما لك يوم الدين. إذا تلك يعني تكلف الإنسان 30 ثانية هذه ما تكلف حتى 4-5 ثواني. ها؟ ما عليه، مو على قضية الموالاة، أنه يصدق هنا أنه أذكر له لا يصدق، قال هو قال يصدق هنا في الآيات المباركة يصدق أنه أذكر، أما في الوضوء والغسل كذا لا يصدق أنه أذكر. هذا كلام ينقض به عليه. أحسن شيخنا التوفيق، ملاحظة جميلة، هذا كلام ينقض به عليه. في الحقيقة الكلام وردت فيه رواية خاصة ونحن نتمسك بها. نعم يبقى الإشكال أنه يجري أيضا في سائر الطهارات لولا الاحتياط انصافا يقتضي القول بعدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث، إذ يفهم من الرواية أن الموضوع هنا هو الطهارة لا خصوص الوضوء فقط. والله أعلم. هو المشهور يقولون بأن قاعدة التجاوز لا تجري في الطهارات الثلاث، لا تجري في الوضوء ولا تجري في التيمم ولا تجري في الغسل، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء ولا عن الوضوء. المشهور. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.